يقول السائل: ما قول الشرع في من ينادي بالحوار بين الحضارات والتعايش بين الأديان؟ هذا قول باطل. الحوار بين الأديان، ما فيها أديان الآن إلا دين الإسلام، ما فيها أديان صحيحة إلا دين الإسلام، وما عدا الإسلام فهو دين باطل. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو رسول الله إلى جميع البشر بما فيهم اليهود والنصارى أصحاب الديانتين، لأنه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق دين صحيح إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. أليس هناك دين صحيح يحاور معه إلا هذا الدين، دين الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو ما جاءت به الرسل كلهم على الإسلام، ثم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله من أحد سواه، لا يقبل الله من أحد سواه. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. وهل اليهود والنصارى مطيعون للرسول صلى الله عليه وسلم أو كافرون به؟ كافرون به، لا يكفي أنهم عصوا الرسول بل كفروا به، فكيف نقول نتحاور معهم؟ نتحاور بين كفر وإيمان، وبين توحيد وشرك، وبين ضلال وهدى. هذا معناه التسوية بين الأديان، الحق والباطل، وأنها في درجة واحدة تتعايش، وكل يعتقد ما يريد وكل يدين ما يريد. وإن شاء الإنسان يصير يهودي، أو إن شاء يكون نصراني، أو إن شاء يكون مسلم، وكلهم مسلمون وكلهم مؤمنون. هكذا يقولون. نقول: لا، ليس هناك دين وليس هناك إسلام إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما خالفه فهو كفر وضلال، وأصحابه في النار خالدين فيها، شاءوا أم أبوا. هم يريدون أن المسلمين يدخلون معهم ويتركون دينهم، لكن جاءوا بهذه الطريقة الماكرة، جاءوا بهذه الطريقة الماكرة، ولا يريدون أن يأتوا هم مع المسلمين، لا، يريدون العكس. فلا، يجب الحذر من هذه الدعاية وهذه الفرية الضالة التي يروج لها من يروج، ومع الأسف يتفوه بها بعض من ينتسبون إلى الدعوة وينتسبون إلى الإسلام لجهلهم أو لعنادهم وتمردهم. نعم.